صلى الله عليكم أيتهما أقدم إذا اجتمعنا قراءة القرآن أو الأوراد؟ والله يا أخي الكريم ما في تعارض، لا تتعارض، انتهي من الأوراد وابدأ بتلاوة القرآن. نعم، ليس هناك تعارض مطلقا، اجمع بين الأمرين. نعم.